فقه مقدمات النكاح، وأول هذه المقدمات الاختيار، ونعني به اختيار الزوجة واختيار الزوج. والاختيار ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق، ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق، مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين، مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين. وهذا الذي دلت عليه الأدلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. تنكح المرأة لأربع، قال بعض العلماء هذه الأسباب الداعية إلى نكاح المرأة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم سببا فحث عليه، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومع مراعاة الدين في المرأة فلا بد من مراعاة ما تستطيبه النفس فيها. ولذلك ثبت في الصحيح أن جابرا رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تستطيبه النفس في المرأة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وهذا فيه مراعاة الجمال المعقول، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم. وقد تقدم ذكر الحديث، والشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود، المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إلى زوجها وتحسن المودة. وهذا يعرف بتصرفاتها مع الناس وبأحوال نسائها القريبات منها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحث على الدين حث على مراعاة ما تستطيبه النفس في المرأة. وفي شأن الرجل جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فدل ذلك على أن الأساس في اختيار الرجل أن يكون ذا خلق وأن يكون ذا دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووجه دلالته على مرادنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صفة ينبغي أن تراعى في الزوج، وهو أن يكون خيرا لأهله، أن يكون طيب العشرة، حسن المعشر، وهذا يراعى مع الخلق والدين. وجاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وقال له: إن عندي بنتا فممن ترى أزوجها، إن عندي بنتا فممن ترى أزوجها؟ فقال: زوجها من يخاف الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. زوجها ممن يخاف الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وفي الجملة ينبغي على الطرفين الحرص على الصفات الطيبة بقدر الإمكان من غير مبالغة، والحذر من الصفات الخبيثة. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال العلماء: في هذه الآية حث على اختيار المرأة ذات الصفات الطيبة والبعد عن الصفات الخبيثة، لكن لا ينبغي المبالغة في الصفات حتى يكون الأمر محالا أو قريبا من المحال. ومن ألطف ما قاله العلماء في هذا الباب في شأن اختيار الزوجة، قالوا: احذر نكاح خمسة، احذر نكاح خمسة: أنانة وحنانة وحداقة وبراقة ومتشدقة. احذر نكاح خمسة: أنانة بالهمس، أنانة وحنانة وحداقة وبراقة وشداقة. أنانة يعني كثيرة الأنين والشكوى، لا ترضى بشيء ولا يعجبها شيء، ولا تكاد تكون مرتاحة مع زوجها، هذه لا تطيب معها الحياة منذ أن يدخل الزوج إلى أن ينام إلى أن يخرج وهو تحت الأنين. وحنانة قالوا هي التي تحن إلى زوج آخر، أي تمتن على زوجها بنفسها وتذكر دائما، تقول: ما الذي أوقعني فيك؟ مثلي يكون لمثلك، أنا مثلي يكون لكذا، أنا مثلي يكون لكذا. فكلما التفتت إليه قالت: حظي تعيس، وإلا فمثلي يتزوجها من يكون كذا وكذا. وأما الحداقة قالوا فهي التي ترمي بعينها إلى كل شيء وترغب في اقتنائه، إذا ذهبت إلى بيت جاءت إلى زوجها مقلوبة الوجه: ما شاء الله، فلانة عندها وعندها وعندها وأنا مسكينة. إذا ذهبت إلى السوق أرادت أن تشتري كل شيء. وأما البراقة قالوا فهي التي تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها، لا يهمها إلا نفسها، مشتغلة بنفسها وزينتها وأحوالها الشخصية عن زوجها وعن بيتها. نستطيع أن نقول ما تسمى اليوم بالأنانية. والشداقة